كانت فيها قبر البلوغ. ايش؟ والنساء حتى لو أكرهها قبل البلوغ. اي نعم، الصحيح انه لا يصح ولا أكرهها قبل البلوغ. وحديث عائشة ما في دليل، لأن نقول لمن استدل به نريد أن تأتي لنا بمثل عائشة وبمثل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا وجد مثل عائشة ومثل الرسول من زوجها هو الصغير ما يخالف، لأنها سترضى به.